على العقائد الصحيحة، وربما اتخذوا لذلك آيات أو نصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التشويش والتشغيب على أهل هذه العقيدة الصحيحة. ولذلك من تمام العلم أن الإنسان يطلع على هذه الشبهات ويعرف الأجوبة عنها، لذلك يحصل إن شاء الله أمن ومعرفة، وإلا فالسبيل لصيانة اعتقاده أن لا يعرض نفسه للشبهات. معنى لا يعرض نفسه للشبهات، لا يقرأ إلا لأهل الحق ولا يستمع إلا لأهل الحق. وهذا ربما كثير من الناس اليوم يقول لك يعني ما أستطيع هذا، هو يتفرج التلفزيون، يتفرج الإنترنت، يتفرج لكل من يتكلم وما إلى ذلك. هو لذلك فقد فتح على نفسه هذا الباب، هو لا يأمن على كل هذه العقائد التي نتدارسها اليوم. ممكن جدا هو الآن يحمل معه ما يناقضها علم أو لم يعلم. إذن وقد توقفنا عند في هذا الموضوع، ونحن نوشك ربما أن نكمل الكتاب. استعدوا لأسئلة سوف تكون حول ما مضى منه الأخذ، يعني راجع شوية الكتاب، هو كتاب من كتب النفيسة المهمة، راجعوا خذوا له مذكرات يعاود يقرأ، يعاود كذلك يحاول ما سمعه منه من أدلة على العقائد الصحيحة أن يحفظ منها نعم ما تيسر. وهكذا أيها الإخوة العلم، العلم هكذا ليس مجرد مطالعات وقراءات فقط هكذا كقراءة ربما الجرائد ونحوها، لا، هو قراءة متأنية واستفادة للأدلة التي يسمع الإنسان متعلقة ربما بالعقائد، ربما حتى بالإجابة عن بعض الشبهات التي يلقيها خصوم دعوة التوحيد. قال رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لا سواء معنى لا يستويان. هو كذا نحن كنا نذكر سابقا على أن يعني بعض المسلمين يقع في بعض أنواع من الشركيات، يقول لا سواء معنى لا يستوي أهل لا إله إلا الله مع أهل الشرك القدامى الذين كانوا يعبدون اللات والعزى. يقول لك أنت عندك تجيب واحد الشبهات لا تريد علينا نحن المسلمين، كيف فرق بيننا وبينهم؟ هكذا يقول بعض الناس. يقول لأن هؤلاء، يشير إلى المشركين، هؤلاء المسلمين يعني، قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يقول لك هو الفرق بين بينهم. نحن المسلمين الآن رغم أننا نفعل هذه الأشياء، ولكن نحن أهل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا لا إله، يعني ينتهي عنهم ويكف عنهم وتعصم دماؤهم إذا هم قالوا لا إله إلا الله. فإن قالوها فقد عصموا، عصموا من منعوا مني دماءهم، فلا يعتدى عليهم حتى ولو بالجرح، وأموالهم فلا تؤخذ إلا برضا أو بطيبة نفس منهم، فقد عصموا دماء أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بحقها معنى الحق الذي يبيحها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس في النفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. إذن قال: إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى، كما جاء في الحديث. نعم، إن قلت هذا هو الدليل الذي يعني يكون هؤلاء المسلمون مسلمون رغم ما يقع منهم منهم. إذن فهذه شبهة، شبهة. نعم، ربما الواحد منا قد يعجز، أعجز عن الجواب عنها. فإذا أعجز عن الجواب عنها ممكن جدا تسللت إلى اعتقاده وقالت واه، ويقول ربما يقول واه نعم صحيح على المسلمين، نعم، وهم أهل لا إله إلا الله، وأهل لا إله إلا الله مهما وقع منهم فدماؤهم معصومة وأعراضهم معصومة، ولا يجوز أن يعني يكونوا كالمشركين كلهم رغم ما يفعلون. وقال على كذلك تتم للشبهة، وقال لأسامة بن زيد، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقعت له قصة مشهورة على كل حال، أنه كان مع أحد الكفار فتبعه، وكان أسامة كذلك يتبع وراءه، فلما علم الكافر بأنه قد تمكن منه جلس والتفت إليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. وأسامة رضي الله عنه قال هذا ما قالها إلا يعني حماية لنفسه فقط، لم يقلها كما يقول أي إنسان يعتقد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قالها، أي بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم. وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. إذن هؤلاء المسلمين اليوم الذين يفعلون هذه الأفعال التي يفعلونها من طواف القبور وأكل تربتهم ودعائهم واستغاثة بهم ونذر لهم ونحو ذلك، يصلون ويصومون ويحجون ويقولون لا إله إلا الله إلى آخره. نعم. إذن هذه الشبهة بتمامها، يعني هؤلاء اليوم من المسلمين الذين يفعلون هذه الأشياء لا يمكن أن نجعلهم كالمشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات ولا يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون صلاة ولا صوم ولا حج. إذن هل نجعل هؤلاء نعم كأولئك كهؤلاء؟ إذن هذا صح الشبه هكذا يقول. إذن في الجواب عن هذا الشبه، هذا هو الذي ينبغي أن نعتني به، نعتني ماذا به؟ الجواب عنها. قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد بالإلهية والعبودية لله تعالى، هذا هو الحق الأول من حقوق لا إله إلا الله. الإنسان يقول لا إله إلا الله ولكن يكون كالشخص الذي نعم يقول لا إله إلا الله ولكن يأتي كذلك بما يناقض لا إله إلا الله، بما يناقضها لا إله إلا الله. الإنسان يعرف معناها وما يستطيع يقولها، وكذلك في نفس الوقت أيضا يفعل الأشياء التي يعني يقولها بلسانه ويكذبها بعمله. هذا المشركون مشركون، كان واحد منهم إذا انشرح صدره للإسلام وعزم على الدخول فيه فإنه يقول لا إله إلا الله ويكف عن كل ما يتناقض مع الله، اتركه بكل. وأما الذي أبى أن يقولها فهو يعلم أنه إذا قالها ماذا يلزمه، فكان يكف كذلك على أن يقولها، ما يقولهاش. فكان الناس إذن قسمان فقط، وكيف واحد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك عنده ميل نحو اللات والعزى ومنات ولا يرى أنها تستحق شيء من العبادة ونحو ذلك؟ لا أبدا، هكذا كان الناس. إذن إلا بحقها، وحقها إفراد بالألوهية والعبودية لله، أن تفرد الله تبارك وتعالى. إذن كلمة لا إله إلا الله تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. العبادة أيها الإخوة التي قلنا أنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إفراد الله عز وجل نعم بجميع العبادات، بالصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك إفراده بالدعاء لا تدعو أحدا غيره، وبالنذر وبالذبح وبالاستغاثة وبالخوف وبالرجاء وبالتوكل، هذه كلها وغيرها من العبادات كلها يجب عليك أن تجعلها لله تبارك وتعالى. العبادة بمعنى العام تشمل كل ما يقع منك على وجه التعبد، لا يجوز لك أن تصرف منه شيئا ولو قليلا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كلمة مختصرة موجزة فيها تمام التوحيد. ما كانش كلمة موجودة يعبر بها عن معنى التوحيد، لذلك جعلت بابا للدخول منه في الإسلام. أي إنسان كافر بغى يدخل في الإسلام ما عنده منين يدخل لنا البوابة. طبعا عندما يقولها يكون عارف معناها وش تعني كلمة لا إله إلا الله. وإذا كان كذلك قالها وعرف عنه أنه كانت عنده شيء من الاعتقادات التي تناقضها يطلب منه أنه يقر بأنه كافر بكل ما هو من الاعتقاد الفاسد التناقض مع لا إله إلا الله. مثلا نصراني كان يعتقد مثلا بأن عيسى ثاني ثلاثة، أن عيسى ابن الله، قل له قال لا، قل أن عيسى زيدها وأن عيسى عبد الله ورسوله فقط، عيسى شيء واحد، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو العقيدة المنجية لك بالنسبة لعيسى عليه السلام. إذن هذه كلمة لا إله إلا الله ممكن الإنسان يقولها ولكن ضعيف في التفقه في معناها. ولذلك تجده يقول لا إله إلا الله بل عنده ورد يومي منها، ولكن مع ذلك لك لا يعترف بذلك، يعترف معناه الضرب وحذر. ولا السيارة مثلا يعني صاحبها يفرني لأجل مثلا خوف كذا، وتجي الناس طايحة بعضها على بعض، أتسمع يا الشام القاشر يا فلان يا فلان، وما كانش ليقول يا الله. وهي على كل حال شدة من الشدائد، شدة من الشدائد. الإنسان إذا لم يعود نفسه في هذه الشدائد يخشى عليه حتى إن شدة الموت، عندما تصيبه سكرة الموت ممكن جدا يتفكر فلان وفلان. نعم، لذلك هذا هو التوحيد، كيف يكون أصحابه يكون دائما متعلقين بالله عز وجل ويتركون التعلق بغيره تبارك وتعالى. فلا يخافون إلا الله، ولا يرجون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله عز وجل، ولا يعظمون إلا الله تبارك وتعالى إلى آخره. نعم، قال وحقها إفراد بالإلهية والعبودية لله تعالى. الإلهية معنى التأله، التعلق والتعظيم إنما يكون لله تبارك. قال والقبوريون، القبوريون قلنا القبوريون هذه كلمة قبر، قبر جمعت على قبور وزوج لها كذلك ياء النسب، وعندما تولي ياء النسب لها يجوز أن تجمع جمع مذكر لأنها صارت كالوصف صفة. القبوري معناها منتسب إلى القبور، فيقال قبوري. صلاح لأهل العلم يطلقونه على من؟ هل على الذي يزور قبور زيارة شرعية؟ لا، الذي يزور زيارة شرعية السنية هو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور، كان يزور البقيع، بل وزار صلى الله عليه وسلم حتى قبر أبيه وأمه. ولكن إنما هو اسم يطلق على الذين تعلقوا بالقبور وبأصحابها، وصاروا ربما عندهم واحد نوع تعلق بالأموات موش شرعي. إذا حصلت لحاجة في بيته في داره وقعت به أزمة وكذا وكذا يلتجئ إليه ويستغيث بهم ودائما حاضرين، ويجي عند القبور يزورهم واحد الزيارة ما يشرعية، هذا هو اللي يقول القبوري، القبوري. نعم، إذن قال والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، إلا مع التزام معناها أي ما دلت عليه، تدل على أنه لا يستحق العبادة غير الله عز وجل. هذا هو الدلالة على الكلمة، كلمة إله الأول، لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. إذن فإذا كان هذا معنى عندك، كلما أردت أن توجه بعبادة لغير الله عز وجل هذا معنى تجده يعني حاضر، يأبى عليك أن تفعل خلاف ما هو حاضر عندك. كل واحد منا إن شاء الله إذا مثلا ربما يعني يقع له ما يقع لا يطوعه لسانه أن يعني يقول مثلا يا فلان يزي، حتى ولو كان جديد عهد ممكن يقع مثلا إنسان ما عند الله ممكن أسبوع ولا أسبوعين كان من جملة الناس، كأي الناس يقول مثلا إذا كان يعني وقعت له شدة ولا كذا يقول يا فلان، ولا جاي يقف يقول يا زلمة يا قاعد يقول يا زلمة يا كذا إلى آخره، يكون ينادي بهذه العبارات. ممكن جدا لقربه أو لقرب عهده بتلك الأحوال التي كان عليها سابقا ممكن يسبق إلى لسانه من حل آخر، ولكن سرعان ما يزول نهائيا ولو على سبيل الغلط لا يكاد يقع له، لأنه فطم لسانه من فترة من زمان عن هذه الألفاظ. إن شاء الله هكذا يكون. قالوا ويصلون، ولكن قالوا هذو ناس تدعو على كل حال. نحن الآن في الجواب عن تلك الشبه. قال مسيلة متى؟ قال قوم قالوا بأن مسيلة متى؟ نعم ولم ينفع ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. اليهود أمة ملعونة، أمة غضب الله عليهم. نحن في الفاتحة كل يوم نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. اليهود المغضوب عليهم نعم يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا يقولون محمد رسول الله. وحتى إذا قالوا محمد رسول الله يقول رسول الله إلى العرب ليس إلينا، رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون الأبناء. يعني قال ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. نعم قال وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا. إذن كذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا، غير من الله عز وجل أوحى إليه جعله نبي، معناها يعني اعتقد في إنه كان بعض الناس لما يعتقدوا في نبوة أحمد ميرزا غلام قديان، كان سمعه هذا واحد هندي ادعى النبوة وكان له أتباع في الهند وزادوا له أتباع الآن في الإنجليز وفي بعض الدول الأوروبية نعم، وفي بعض الدول الإسلامية دخلوا عن طريق الأقمار الصناعية عن طريق التلفزيون سابقا، يعني أقصد سابقا في سنوات قالوا أن كانت قنوات وكان فضائيات ونحو ذلك. الناس ربما انتقل الآن الإنترنت انتقال يعني كلي، كان يشطرون نشاط يعني معروف لهم في البلدان ربما الآن ازدر نشاطهم، وكان من الناس من يغتر بكلامهم أو يعني ما يلقونه من شبهات فصار منهم. نعم يؤمن بنبوة أحمد ميرزا غلام يقول لي نبي، ومن عقائد المسلمين الثابتة أنه لا نبي بعد النبي مثل آخر الأنبياء، هذا العياذ بالله كفر. وهم يقولون لا إله إلا الله، أقصد أن هذه ترد بها على شبهة من قال لك إن هؤلاء الآن الذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بهم ويدعونهم يقول لا إله إلا الله. كل القاديين يقول لا إله إلا الله وهم يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يقولون لا إله إلا الله نعم. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا، على نقد من نواقض الإسلام، لم تنفعه كلمة الشهادة، لأنه أتى بكلمة الشهادة وأتى بناقضها. ألا ترى أن بني حنيفة قبيلة كبيرة من قبائل العرب المعروفين ماذا فعلوا؟ كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ذلك وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي، قالوا مسيلمة تعنى وأظهر بعض الزخرف في القول واستدل على سبيل الله نبي، ولما النبي تعكم تع بني حنيفة ومعنكم مع نبي وأشهد بها كلهم قريش قالوا مفتحنا فينا نبي ما يقول خلاص روح نورك. فكان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن قاتلهم على رأس من قاتل ممن أظهر عقائد فاسد المرتدين. أكثر ربما يعرف المرتدين أنهم ناس قالوا باللي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بوفاته، ولا هذه الرسالة خلاص كملت. كان طائفة أخرى قالوا ما عندهمش إلا أنهم قالوا هذه الزكاة أمرنا الله عز وجل أن نسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. هذا هو اللي تطهرهم وتزكي بها ثم يحصل عليكم طهر. وكان قال علي رضي الله عنه ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. نعم. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنهم تركوا حقا من حقوقهم. ولذلك جاء بعض الصحابة العم واحتج على أبي بكر الصديق كيف تقاتل أهل لا إله إلا الله، ولكن يعني سدد الله أبا بكر رضي الله عنه فكانت حجته أقوى، وكذلك غيره يعني اطمأن وكذلك رجع إلى كلام أبي بكر الصديق. قال وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا. قال أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي. هذا هو اللي قالوا، هذا هو الذي ابتدعوه، اعتقدوا نبوة مسيلمة الكذاب. فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وسبوهم، قتلهم قتال الكافرين وسبوهم، سبوهم منها ما وجدوه من أساراهم، يعتبر سبي، سبي يقسم في جملة الغنائم، وهذا يفعل إلى بالكفار. فكيف بمن يجعل الولي خاصية، كيف بمن يجعل الولي خاصية الألوهية ويناديه للملمات؟ الولي هكذا نقول نحن على تعبير الناس قال ولي، وإلا نحن ما نعتقد أن كل من قيل فيه أنه ولي أنه ولي لله صحيح، ما نظن ذلك، ما نستطيع أن نجزم. إذا عددناه في عدد المسلمين هذا كفينا، هذا المثل الثاني مثلا، ولا صدق أبي حشر، ولا أشكون مصباح حجة، ولا مصباح حجة، ولا سيدي غريب بنديلو، ولا بنديلو، ولا بوتدا، ولا إلى آخره. إذا مثلا حسبناها مثلا في عدد المسلمين ما شاء الله تفي، أما أن نعتقد بأنهم أولياء، أولياء هذا في حق جراءة كبيرة. الإنسان اللي يعرف أنه الإنسان يدعي لهم هذه المراتب الخاصة أنه قد قفى ما ليس له به، ما تستطيع. حسبنا أننا قلت إذا كان أشخاص موجودين حقيقة موجودين ممكن نعم نقول أن في عدد المسلمين، وأما أن نعتقد بأنهم أصحاب ولاية خاصة، نعم ما عندنا إلا ما نقله الناس عنهم من هذه الأساطير وهذه الحكايات ومن هذه إلى آخره، ما يجوز، لا يجوز الإنسان يدعي شيء من ذلك. نعم. إذن وقال فكيف بمن يجعل للولي، الولي اللي هو منتصب الناس شائع بينهم أنه من أولياء الله، جعله خاصية، فأنا خاصية بمعنى أمور لا يستحقها إلا الله عز وجل، من إجابة الدعاء مثلا، أو أنه يغيث الملهوف، وأنه يمكن أن تقف على قبره وتخبره بما حصل للناس من قحط وجلد وأحوال وكذا وكذا. هذا كله في الحق إنما هو أمر لا يفعله الشخص إلا مع ربه، يشكو لي حال الناس وحال البلاد وما صار له الناس ونحو ذلك، وأما أهل القبور لا لا. إذن ويناديه للملمات، هذا لا شك لكل حال حاله أسوأ بكثير بكثير أولئك الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي حصل منهم إنما هو أن يعني مسيلمة الكذاب استولى عليهم، وربما استعطفهم كذلك بالقبلية وقال لهم بأنه هو نبي وعنده شيء من الكلام هكذا الذي أظهر به أنه نبي، فاستولى على بعض ضعاف الناس وقالوا نحن نقول أنه نبي، هذا نبينا وأنه نبي فينا انتهنا. قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حرق أصحاب عبد الله بن سبأ أمير المؤمنين الخليفة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين أبو السبطين الحسن الحسين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعد وله مناقب عديدة على كل حال رضي الله عنه. ماذا كان منه؟ كان من أن حرق طائفة ممن كانوا يقولون لا إله إلا الله، ما عنده مشكلة في العلم من الله، ولكن جاءوا لعلي واعتقدوا فيه الاعتقادات التي لا تليق إلا بالله عز وجل، فما كان من علي إلا أن حفر أخدود، يعني خندق حفر فوس نقول، وأضرم فيه النيران وأخذ كل من نادى بهذه العقيدة يجيبوا ويرمي فيه يجيبوا ويرمي فيه. وكان يقول مما أنشده من الأشعار هذه المناسبة، يقول إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبر. قنبر هذا عبده كان يعاون في هذا العمل، قال جيب الحطب ليس الفوسي أي اللي قال علي بن أبي طالب قال أنت إله يجيب ورمسي وهكذا. رغم أن هذا العقاب اللي هو العقاب بالنار شرعا لا يجوز، وكان ابن عباس لا يرى ما ذهب إليه علي، كان يرى أن يقتلوا بالسيف ولكن لا يقتلوا بعذاب الله عز وجل الذي هو النار. وهذا يقع على كل حال لبعض من هو في مرتبة علي بن أبي طالب عنه، أنه ربما عندما يرى هذا الأمر المنكر العظيم الفظيع لا يتمالك فيكون منه هذا الذي فعل من إضرام النار وإحراقهم بها حرقها بالنار. هؤلاء ليس يحقون في حق عنه، يعني يبقوا على وجه الأرض، فكان هكذا يفعل به. لا يستطيع أحد يقول هذا أهل لا إله إلا الله، إنهم أتوا بما ينقضها. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وقد كانوا يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي، غلوا في علي. والغلو في علي على كل حال الإخوة هو من دين الشيعة، الشيعة عندهم يريدون قصص علي وحكايات حول علي وكذا وكذا تنتشر في الناس، كانوا يمهدون بذلك لتشيعهم ثم إلى رفضهم، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. إذن النار يبحق عذاب الله، نحن في شرعا حتى منهيون عن أن نتداوى بالاكتواء، حتى الاكتواء منهيون. ما يجي إنسان يجيب هكذا حديدة حامية هكذا كيف جمرة ويجي فوق جسمه مثلا قالوا لي بلي يعني كي هذا معروف اللي يدوى به، ويجي هكذا مباشرة ويشوف يسمع اللحم شوى طلع من الجسم. هذا النوع من التداوي، هو تداوي من حق العم، ولكنه لما كان فيه إحراق الجسم بالنار فإذا كان ولا بد فليكن هو آخر الدواء، آخر ما تتداوى. معنى عندما ربما تنسد عليك أبواب التداوي ولم تجد دواء أو لم تطلع على دواء فتستعمل كي إذا قيل أنه كي. نعم، كما نجيب هذا المبصر لحديد حامية وتباشر بها ماذا؟ اللحم، اللحم حتى يتصاعد يعني رائحة احتراق اللحم، وما الدسي به واللحم اللحم ذلك كلام آخر. كي هذا هو حتى هذا من هنا، لماذا؟ لأنه كذلك فيه نوع وإن كان تداوي لكنه يشبه أن يكون عقاب بالنار، عقاب بالنار، فلذلك نحن منهيين عنه، وإنما قد يتعين أن يكون دواء إذا لم تكن هناك أو لم يكن هناك غيره من أنواع التداوي. نعم. وأما أن يعني يحرق يعني كائن حي بالنار فهذا يعني لا يجوز عنه. قال: وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي في حفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري، أي قصة يعني إحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن غلوا فيه وقالوا بأنك أنت الله وأنت إله ولا إلى آخره. وفي غيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على من أنكر البعث كفر وقتل. إجماع، الإجماع من الأمة، يقصد علماءها طبعا، علماء الأمة أجمعوا على أن من أنكر البعث كفر، كفر بنص القرآن الكريم. الله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، من عقائد الكفر إذن. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلك على الله. قال رحمه الله: وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر، ولو كان من أهل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لكنه أنكر البعث، أنكر معلوما من الدين، أنكر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان تركه. كلنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقضاء، هذه تسمى أركان الإيمان الستة. هو أنكر البعث، ده ما كانش بعث. البعث بمعنى أن الناس يقومون من قبورهم يبعثون، بمعنى يقومون من قبورهم ويجمعهم الله تبارك وتعالى ويحشرهم في صعيد واحد الأولين والآخرين. نعم. ويأتي ما بعد ذلك مما يأتي من أعمال يوم القيامة. وأنكر، أنكر هذا، قال كذا وكذا. نعم. كما بعض الفلاسفة اللي عندهم من هذه العقيدة. إذن فهذا ولو كان من أهل لا إله إلا الله فهو كافر. إذن هذا الذي يدعيه، من يدعيه يقول كيف يعني تقول أن أهل لا إله إلا الله يكونوا مشركين ويكونوا كذا؟ قد يكون مشركين أهل لا إله إلا الله، مثل يقول لا إله إلا الله ويرتد، كاين يقول لا إله إلا الله ويجمع كذلك بين نقيضها. نعم. إذن قال: وقد وقع إجماع الأمة، لم يخالف في ذلك أحد يعني، على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. فكيف من يجعل لله ندا؟ ند، الند بمعنى الضد هكذا قيل، أو الند بمعنى المماثل، بمعنى تعطيه ما تعطي لله عز وجل مع العباد، تعبده كما تعبد الله. قال تبارك وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا، يحبونهم كحب الله. هذا هو الند، قالوا الند تندد. قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تبارك وتعالى: أصحابنا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بمعنى نجعلكم أنداد الله. إذن يدعوه كما يدعو الله عز وجل. إذن هذا والعياذ بالله أخطر، لا شك أخطر ممن مثلا أنكر البعث، لا شك أخطر. ويعني الذي أنكر البعث ولو كان من أهل إلى الله فإنه يكفر، يكون كافرا بإجماع المسلمين. نعم. فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه، لماذا تقتل أهل لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير؟ قلت، هذا المؤلف رحمه الله كأنه يستحضر شبه الناس، هذه شبه رائجة منتشرة شائعة تسمع من غير واحد، فهو رحمه الله كأنه يريد أن يجعل في متناول الموحد بعض ما هو شائع من الشبه ويفصل له في الجواب عليه ويذكر الجواب عليه حتى الإنسان يستعد. لأن يقول الإخوة هذا الآن يعني الشبه هذه غير موجودة وقوية، وتجد الكتب مؤلفة فيها وتدرس وتلقى من فوق المنابر ويتلاقش الناس بها، فالإنسان إذا بحق أعرض عنها يعني يوشك أن يجدها أمامه من يتوقع عليه، وربما كذلك تؤثر له في اعتقاده. إذن قال: قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار، ما كانش من أهلها، ثم قالها حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، كان كافر ودخل في الإسلام بقولها قال لا إله إلا الله. طبعا دائما نقول وإن كان يقولها، لكن يقولها مع معناها، وهي وحدها ممكن نحن لكل حنا كف عنه مدام قالها، ولكن هي لا تنفع إذا لم يكن عارف معناها. نحن نكف عنه بمعنى خلاص نقول الله سمعنا من الله قالها، ممكن جد لدى البحث معه وليعرف معناها ولا لا، ولكن ليعرف هو باللي راهي ما تنفعوش إذا كانت لا إله إلا الله قال كلمة وخلاص، هذه كلمة ما وش عارف باللي راه تعني ولا تتطلب منه أنه يترك كل ما يعبد من دون الله ويكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن قال: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه، حقن دمه بمعنى لا يجوز الاعتداء، دمه محقون، دمه وماله حتى يتبين، ما دام لم يتبين إنما يخالفه ما يخالف هذه الكلمة هو دم محقون. إنما كلامنا على أناس يزعمون بأنهم أهل الإسلام ولكنهم يأتون بأعمال المشركين والكفار. ولذا أنزل الله تعالى في قصته: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بمعنى يعني تثبتوا ممن ربما يقول لا إله إلا الله، وأنتم ممكن جدا قد تتساهلون في دمه فتفعلون له مثلا كما لو كان كافرا، ولم مجرد أن يقول لا إله إلا الله كفوا عنه. نعم. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن، يعني مكتوب عندكم ربما موصولة، في شأن من قال كلمة التوحيد فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. إذن فأمرهم الله تبارك وتعالى بالتثبت، فتبينوا يا أيها الذين إذا ضربتم في الأرض أن سافرتم وذهبتم في البلدان، نعم، فتبينوا. وبعدها وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا، من ألقى إليكم السلم لست مؤمنا، نعم. إذن فأمرهم الله تعالى بالتثبت، التثبت الذي يقصد أن الإنسان لا يستعجل في سفك الدماء، وقد تقع في سفك ربما دم إنسان مسلم، نعم. ولا قال التثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناه كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه، نعم، وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. يعني ممكن يجرد ما هو قالها فقط، ثم هو يعني في تصرفاته في أعماله حاله كحال المشركين لا فرق. إذن فهذا هو التمييز بين الحالتين، هو التثبت المطلوب وهو التبين، نعم، بين إنسان يقولها ملتزم لمعناها وبين إنسان يقولها ولم يظهر عليه تغير من حاله من حيث المعنى، قال كلمة مخلصة. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. هذا هو عقيدة المسلمين، وهذا هو المسلك الصحيح. إنسان مثلا يقول لا إله إلا الله خلاص نكف عنه أصلا، إلا إذا تبين بأنه نعم قالها ولكن يعني يرتكب بعض الأعمال التي لا تدلك أنه يعني غير ملتزم بمن هذه الكلمة. ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، اليهود يقولون لم ينتفعوا بها لأنهم ما زالوا يحتفظون ببعض العقائد التي يعني لا تنفعهم معها لا إله إلا الله، هم يقولون عزير بن الله، ويقول عن عيسى عليه السلام أنه ابن زنا، اليهود هؤلاء. إذن هذه ليست من عقائد المسلمين، لا، هذه عقائد كفرية صاحبها وإن قال إلى الله لا تنفعه. ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج، وعرفوا جيلهم للخوارج الإخوة نراهم يقولها لنا، إحنا إحنا الخوارج معلك، بس عفك سمعتوا بعض الفقهاء ولا بعض يقول لك هذا الخوارج، ويقصدوا يقول لك الخوارج من خرجوا على العادات والتقاليد، هذا المقصود. وأما الخوارج بمعنى الشرعي، بمعنى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به فئة من المسلمين خرجوا أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رأسهم ذو الخويصر التميمي حرقص بن زهير، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يقسم الغنائم يراعي واحد الاعتبارات، الكثير من الناس ما يهضمها ما يستوعبها، النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا وما يعطيش هذا، يعطي هذا وما يعطيش هذا، ويعطي هذه القبيلة وما يعطيش هذه القبيلة ونحو ذلك. ليس عنده صلى الله عليه وسلم يعني شيء من الاعتبارات القبلية وكذا، لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعطي هذا، والذي لم يعطيه أفضل عنده من الذي يعطيه. هذا مهني على النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هذا الحمد لله، يعني أكله إلى قوة اعتقاده وإيمانه، أعطيته أو حرمته هو ما شاء الله أخذ. ولكن هذا يراعي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان ربما لما أعطاه المرة ممكن كذا وراه يعني حالته مش فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عطاء له يعني نافع. هذه الاعتبارات اللي النبي عليه الصلاة والسلام ينظرها، وهذه كثير من الناس يظن بالله العطاءات هي مكافآت وجوائز، فما استوعبوا هذا منه. فجاء رجل وقال يا رسول الله هو يراه يفعل هذا، يقول اعدل فإنك لم تعدل، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك خبت وخسرت، فمن يعدل إلا معدل، شكون اللي يعدل قاعد ما عدلت أنا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويستأذنه عمر رضي الله عنه، وكذلك خالد بن الوليد، في أن يضربوا عنقه، هذا ليس يعني ليس موقف المسلمين من نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم يخرج من ضئضئي أو من صئصئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم من الصلاة، تحقرون هذا يقولها الصحابة، صحابة أصحاب صلاة، نعم نعرفكم إحنا ما ينقل لنا إحنا كلام للصحابة، ينقل لهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامه وقراءتكم إلى قراءته، ذكر الصلاة والصيام والقراءة هذه أمهات العبادات، الصلاة اللي هي صلاة الخمس والصيام اللي هو صيام شهر رمضان الفرض والقراءة قراءة القرآن، حتى قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن يعني، ولكن لا يجاوز حناجرهم أي الحنفاء، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم أي التقوى، هذا العظم معنى واحد، لا يجاوز إلى ماذا؟ إلى قلوبه، بمعنى إنما هو عمل لساني فقط، محله هو يعني اللسان والحنجرة والفم والشفتين وأصول الثنايا العليا والحنك الأعلى والأضراس وهكذا إلى آخره، هذا هو محله، إذا فرغ منه خلاص قلوبهم لا تنتفع به، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم كذلك، ثم قال أصلا بعد ما ذكر هذه الصفات قال يمرقون، يمرقون بمعنى يخرجون، يمرقون من الدين كما تمرق السمية، عفوا كما تمرق الرمية، السهم من الرمية، السهم من الرمية يخرج مسلوت وهو فارس الرمية، كان ممكن جدا مر وفيه عالق به شيء من دمها وشيء من لحمها وشيء كذا وكذا، ولكنه يخرج مسلوت كأنه مشلف له، هكذا يخرج منهم من الإسلام، هذا النوع من الخروج، انتبه جيدا، ولذلك أيها الإخوان سأل الله عز وجل يحفظني وإياكم جميعا من هذه الفرقة ومن غيرها من الفرق، أن العمل إن لم يكن على السنة، على السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدائما يخشى عليه، قد يكون بسبب النفحة ولا مثلا الغلو ولا مثلا إلى آخره، ولكن السنة المراد بها أن الإنسان يبقى دائما يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفعل هذا العمل وكيف كان يؤدي ذلك وكذا، نعم كم الناس اللي عندما يجي رمضان تعرفونهم اللي الكامل يقرأ القرآن واللي يقوم الليل قبل صلاة العشاء من المغرب وهم القرآن القرآن يقرأوا يقرأوا يقرأوا حتى يطلع الفجر واخترج على الفجر ما يكفيهمش يزيدوا بعدين تجي طلع الفجر واخترج كما بعض الفصول كما الصيف مثلا يديروا كاع زوج واحد يقرأ في الصباح واحد يقرأ في العشية في تحت وإلى آخر ذلك من الأشياء، هذا ما هو عمل شرعي وليس على السنة ولا ينتفع به صحيح ويتعب راسه فقط، نعم لذلك دائما يعني أهل السنة، أهل السنة سموا أهل السنة، ما هوش كلمة هذه فقط يعني دعائية، لا أهل السنة وأهل يعني الرجل، نعم إذا نختم هنا إن شاء الله ونقف عند هذا الموضع للحصة القادمة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل.